الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة جوده. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة بني إسرائيل، فسماها يعني بما سماها كثير من الصحابة هي سورة بني إسرائيل، وتسمى سورة الإسراء. الإسراء لأن الله تبارك وتعالى قال في أولها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي وركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير، فذكر فيه الإسراء. وتسمى سورة بني إسرائيل لأن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. يا هذا حديث ذكر حديث أولي بن مسعود رضي الله تعالى عنه في أن هذه السورة سورة قال سورة بني إسرائيل، والكهف قال هي من العتاق الأول، ومعنى العتاق يعني السور التي نزلت قديما بمكة فهي إذن مكية. وقال وهن من تلاج، من تلاج التليد هو الأمر العتيق، هو الأمر العتيق يعني هن من أوائل ما حفظ من القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال سورة بني إسرائيل والكهف ومريم. فهي من يعني التي نزلت في في في في مكة مبكرا، وهي وفي المصحف قلنا هذه السور متتابعة: بني إسرائيل أول، ثم الكهف، ثم مريم. نعم. فسينعدون إليك رؤوسهم. قال ابن عباس: يهزون. وقال غيره: نقضت سنك أي تحركت، أو نقض سنك أي تحركت. قال جل وعلا: فسينعدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. في قول الله تبارك وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. قال جل وعلا: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريب. يعني استكثروا واستبعدوا أن يبعثهم الله تبارك وتعالى بعد أن ترم عظامهم وأن يصبحوا، وقالوا: إذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني سؤال للاستبعاد والاستهجان. والرفات اللي هي رفات الموت اللي هي بقايا يعني عظامهم، و يعني إذا كنا عظام بالية ورفات فإنا لمبعوثون خلقا جديدا تحيا هذه مرة ثانية. قال جل وعلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكثر في صدوركم. يعني حتى لو كنتم مش عظام ورفات، بل لو كنتم هذه الأشياء حجارة أو حديد، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يعيدك. فسيقول: من يعيدنا؟ من الذي يستطيع أن يعيدنا إلى الحياة وقد كنا هكذا ونكون يعني مثل ما تقول حجارة أو حديد؟ فكان الجواب يعني سهل وواضح: قل الذي فطركم أول مرة، اللي خلقكم أول مرة هو اللي يقدر يعيدكم. وطبعا هذا جواب قاطع يقطع اليد، لأنه في بداعة العقول أن الذي صنع الشيء أولا أو بدأ خلق الشيء يستطيع أن يعيده مرة ثانية، كما قال جل وعلا: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالإعادة دائما، إعادة الأمر أسهل من إنشاء، لأن الإنشاء من البداية وهو غير موجود، يعني هذا أمر ليس موجودا بعد، أما إعادته فإنها أسهل. قال جل وعلا بعد أن هذا الجواب القاطع، قال جل وعلا فسينغضون إليك رؤوسهم، قال ينغضون يعني يهزون، وهذا فعل المستكبر الذي لا يقتنع بشيء، لأن الناغض هو المتحرك، ومنه نغض الكتف اللي هو العظمة التي تتحرك يعني في الكتف. فسينغضون إليك رؤوسهم يعني يهزون إليك رؤوسهم استهزاء و يعني استبعاد للأمر، وكذلك يعني عدم إذعان، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريب. نعم. وغضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون. قال جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال هنا قضينا يعني أنهينا وأخبرنا، يعني أخبرنا بني إسرائيل أنه سيقع منهم يعني إفساد في مستقبل الأمر، سيقع منهم نوعين من الإفساد، وأن الله سيسلط عليهم من يدمرهم تدميره. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. قيل إن قضاء الله تبارك وتعالى هنا لهم إنما هو في كتابه المنزل عليهم وهو التوراة، ومعنى هذا أن يكون هذين الإفسادين قد تم في الزمان السابق وقد حصل هذا الذي قاله الله تبارك وتعالى. وقالوا إن هدم يعني قد بنوا الهيكل، يعني بنوا إسرائيل بنوا هيكلهم وعاشوا فلسطين كدولتين عظيمتين وسلط الله تبارك وتعالى عليهم في الخراب الأول نبوخذ نصر البابلي فدمر ثاني عليهم. ثم نفاهم إلى بابل أخذوا معبيه، ثم من عليهم قرش الفارسي فأرجعهم مرة ثانية، ثم في الأمر المرة الثانية دخل عليهم الرومان ودمروهم، فكان هذا هو الهدم الثاني لهيكلهم، وهم يحاولون الآن بناء الهيكل الثالث في الوقت الحاضر الذي يعملوه الآن هو بناء الهيكل الثالث. طبعا هم بعد خراب الهيكل الثاني انتظروا المخلص ان الذي يأتي يخلصهم، وجاءهم المسيح فرفضوه وظلوا ينتظرون هذا، جاءهم النبي هو المخلص الحقيقي لكنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وظلوا على هذا النحو لا تقوم لهم راية، الى ان جاء هرسل هو اول من غير هذه الفكرة وقال نقوم ب يعني نبني الدولة لأن اليهود مشتتين في الأرض تجمعنا نرد النواط القومي، ثم إذا جاء المخلص يأتي والدولة قائمة، وهذا السبب في تجمعهم يعني في هذه المرة الأخيرة. والآن يحاولون طبعا حطوا مخطط منذ سنة 1897 أن يعني يبنوا هذه الدولة في 100 سنة ويقيموا الهيكل في تمام 100 سنة، ماذا الآن 100 سنة ومئة، وهم يحاولون أن يبنوا يعني هيكلهم الثالث. هذا القول قاله بعض المفسرين في المرتين الإفساد، وقال آخرون إن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب يعني في القرآن، أتفسدن في الأرض إذا في مستقبل الزمان بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيسلط عليهم مرتين. لكن النبي بعث صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن لهم أي قائمة، وكانوا مشتتين في الأرض وكانوا مقطعين كما قال تبارك وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فكانوا مفرخين في جنبات الأرض كلها. كان في الجزيرة من كانوا الموجودين منها من في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان الذي في خيبر، كان بعضهم في تيماء، بعضهم في اليمن. هذه تجمعات في الجزيرة، وكلهم تجمعات في أوروبا، تجمعات في كل مكان. الشاهد أنه لما يعني جاء النبي لم يكن لهم وطن قومي يجمعهم، وإنما كانوا يعيشون يعني مجموعات صغيرة مشتتة يعني في أنحاء الأرض، وليس لهم ملك ولا سلطة. قالوا بأن هذا الإفساد إنما هو تجمعهم، يعني من يفسر من المفسرين إن هذا في القرآن أنهم يجتمعون ويقوم لهم دولة ثم يسلط عليهم يعني المسلمون فيأخذ الأول، يعني كنوع من الهزيمة الجزئية لهم، ثم بعد ذلك يعلو أمرهم أكثر، ثم يدخل إليهم المسلمون مرة ثانية ويدمروا ما علوا تدبيرا. قالوا: فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار الأولى. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوه وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قالوا إن هذا دخول المسلمين الثاني عليهم، وأنهم يدخلوا المسجد اللي هو بيت المقدس، وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني التتبير اللي هو إله، يعني يدمروا كل ما عليه اليهود يعني ويدمروه تدميرا. على كل حال يعني على التفسير الأول يقع على شك تساؤلات وإشكالات، وكذلك على التفسير الثاني في تساؤلات وإشكالات كذلك، يعني لا يستقيم الأمر يعني من كل وجوه، والله تعالى أعلم. لكن يعني أقرب إلى الحق لعله فيما من ذكره من المفسرين أن هذا وقع، أن هذا وقع في الأستاذ الأول والثاني، وهو هلاك يعني دولتهم الأولى ودولتهم الثانية على يد الفرس أو البابليين، والثانية على يد الرومان. لكن يعني قتلهم في آخر الزمان هذا جاء في يعني في الأحاديث، والله تبارك وتعالى قد قال لهم في هذه السورة وفي نهايتها: وإن عدتم عد، يعني وإن عدتم من الإفساد، يعني بعد هذين عدنا إلى إله، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فلا شك أنهم إن عادوا وقد عادوا إلى الإفساد، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يعني سيمكن المسلمين في نهاية المطاف من تدمير ما بنوه، كما قال النبي: لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل. فهذا أمر كائن ولا شك إن شاء الله. نعم. والقضاء على وجوه، وقضى ربك أمر ومنه الحكم. إيه، قال: وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني هنا قضينا بمعنى قضى فاتح بمعنى أعلم، قضى إليه الأمر يعني أعلمه، وقضى بمعنى حكم، مثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وحكم. وقضى بمعنى يعني أبرم وأنهى، مثلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني إذا أنهيتموها وانتهيتم منه. نعم. وقضى القاضي مثلا على في هذا الأمر معنى أنه يعني حكى فيه. فهنا وقضينا إلى بني إسرائيل قالوا يعني جاء المعنى بأن أعلمناهم وأخبرناهم أنه سيقع منهم في مقدم الزمان هذا وأن الله تبارك وتعالى سيسلط عليه. نعم. إن ربك يقضي بينهم ومنهم الخلق. إن ربك يقضي بينهم ويحكم بينهم. نعم. ومنهم الخلق فقضاهن سبع سماوات. فمن الخلق يعني الفراغ فقضاهن سبع سماوات يعني خلقهن وفرغ الله تبارك وتعالى من خلقهن وجعلهن يعني سبع سماوات. نعم. نفيرا من ينفر معه. النفير وجعلناكم أكثر نفيرا من ينفر معك. وأصل النفير اللي هو الجيش لأنه يؤمر بنفر يعني بالخروج يعني القتال. وجاء في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض. انفروا يعني خرجوا للغزو. نعم. ميسورا ويقال لا في العير ولا في النفير. العير اللي هم يعني القافلة ولا في النفير اللي هم يعني الجيش. وهذا مثل يقال للشخص الذي لا يعني التافه الذي لا شغل له يقال فلان لا في العير ولا في النفير. هذا قالوه لمن لم يكن لا في العير أبي سفيان ولا نفيره من المعركة. فإذا لم يكن في العير ولا في النفير إذن هذا يعني ما له عمل. فأصبحت مثلا أصبحت مثل تقال بالشخص الذي هو بعيد عن الشأن كله فيقال لا فلان لا في العير ولا في النفير. نعم. ميسورا لينا. ميسورا نعم لينا. وليكبروا يدمروا. وليكبروا ما علوا تكبيرا يعني يدمروا ما علوا ما بنوا من أبنية تدمير. نعم. حصيرا محبسا محصرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حصيرا فسر بتفسيرين هنا فسرها حصيرا بالمحبس محصور يعني. احنا نسمي مثلا المكان الذي يضع فيه الغنم او كذا محصار. محصار لانه يحصرهم يعني في المكان. فالله جعل جهنم للكافرين حصيرا يعني انها في بناء ينحصرون فيه ما يقدر يخرج منه بأي نوع من الخروج. كما قال تبارك وتعالى احاط بهم سرادق ويستغيث ويغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. إنا أعتدنا للكافرين نارا احاط بهم سرادقها. السرادق اللي هو الجنبات جنبات الخيمه يعني كانها امر قد احيط بهم من كل مكان فلا مجال يعني يخرجوا فيه. فالله يقول جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. والمعنى الثاني حصير اللي هو الفراش. فجهنم هي فراش في النار عياذا بالله كما قال تبارك وتعالى لهم من جهنم مهاد. مهاد يعني ارض يعني كلها نار عياذا بالله. ومن فوقهم غوش ومن فوقهم كذلك غطاء من النار. حط وجد. حط وجد. حقت وجبت. خطأ إثما. خطأ. خطأ. إثما. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قتل الذرية كان خطأ الخطأ الإثم. نعم. وهو إثم من خطأته أو خطأته. نعم. والخطأ مفتوح مصدره من الإثم. خطأته بمعنى أخطأته. نعم. تحرق تقطع. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. هذا تخرق تقطع. والمقصود بان الانسان يعني وهو يعيش على هذه الارض فيما يتكبر. والارض التي يعيش عليها يعني هي اقوى منه واعظم منه لانه لا يستطيع ان يخرقها ولا كذلك لا يعني يساوي طوله طول شواهده. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال الطول. فتواضع يعني تواضع ايها الانسان الذي تمشي يعني متكبرا فوق هذه الارض. نعم. ولا تمشي الارض بمرحة. قال مرحة انت تكبر. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال الطول. وإذ هم نجوى مصدر من ناجين فوصفهم بها والمعنى يتناجون. نعم. رفاة خطام. الرفاة نعم. استخف بخيلة الفرسان. مما قاله الله تبارك وتعالى لإبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. استفزز يعني استفزاز اللي هو التحريك بقوة. وقال جل وعلا لن ترى أن أرسلنا الشياطين على كافرين تؤزهم أزاز تحركهم تحريكا إلى المعاصي. والرجل والرجال والرجالة واحدها راجل. نعم. مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. وتجر. استفزز ما استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. رجلك رجال. نعم. حاصبا الريح العاصف. والحاصب أيضا ما ترمي به الريح. نعم. ما ترمي به الريح. الحاصب وإذا كانت الريح هذه تحمل يعني التراب والحصى فيها ثم حاصب. نعم. ومنه حصب جهنم. هي حصب جهنم يعني أنهم مقذوفون فيها عياذا بالله. لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصبوها تقذفون فيها. وأصل الحصباء هي الحجارة الصغيرة المفككة التي تكون على وجه الأرض. ويقال حصبهم يعني أخذ من الحصباء وقذفه. نعم. يرمى به في جهنم وهم حصبوها. وهم حصبوها نعم. ويقال حصب في الأرض ذهب. ويقال حصب في الأرض ذهب. هي حصب معنى ذهب في الأرض يعني مشى صار فيها هنا. معنى ثاني لحصب. والحاصب مشتق من الحصباء والحجارة. نعم. تارة مرة. تارة مرة. نعم. وجماعته تير أو وتارات. نعم. جمع تارة تير وتارات. نعم. لا أحتنكن لا أستأصلنه. يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصى. قول إبليس ما قال الله تبارك وتعالى إبليس أن إبليس قال لله تبارك وتعالى رأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكن ذريته إلى قبل. فسر هنا أحتنكن بمعنى أستأصلن. وفسر لأحتنكن بمعنى يعني أقودهم بأحناكهم. حنك اللي هو الفم. وذلك أن الإنسان يقود يعني الخيل مثلا والإبل وغيرها من الحيوان بتركيب اللجام ونحوه في الحنك. الحنك يغيظه إذا كان فيه الخدمة أو الحبل أو الهادي وجره يجر. فشبه الشيطان يعني أبناء بني آدم الذين يتبعونه بالحيوانات وأنه سيقودهم خلفه بالمقود. فيقودهم بالمقود خلفه ويتبعونه. لا أحتنكن ذريته إلا قليلا يعني لا أخذنهم من أحناكهم إلى النار. يا رب العالمين. طائره حظه. طائره حظه قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق. الطائر هو الحظ والنصيب. وأصله مأخوذ من فعل العرب في أنها كانت تتطير لمعرفة الحظ والنصيب. مستقبلي إذا أراد الشخص أن يعرف يعني في الأمر الذي هو قادم عليه هو خير أو شر في ظني يوم يجي الطير واقف على الأرض ثم يأخذ حصاة ويزره بها. فإن طار هذا الطير عن يمينه فيتفاءل يكون هذا في الخير. وأما إذا طار الطير شمالا فيتشاءم ويقول حيصير شر. فهذه كانت طريقة عندهم من العرافة لمعرفة الغيب يعني في الظن. ثم أصبح يطلق الطائر على كل يعني على معنى الحظ. وكقول العرب مثلا عند التهنئة في الزواج يقولون على الطائر الميمون، يعني على الطائر الميمون، الطائر الميمون الطائر الذي يسير يعني على اليمين، يعني أن حظك أيها الزوج وأيتها الزوجة حظ طيب، هذا دعاء الحظ الطيب على الطائر الميمون، وكذلك للمسافر ونحوه. فأصبح الطائر بمعنى حظ الإنسان يعني ونصيبه. فالله يقول وكل إنسان عزلناه طائره في عنقه، طائره يعني حظه ونصيبه من الخير والشر. ألزم في عنقه يعني أصبح يعني كل أمره مكتوب وملزم. وقيل هنا أن هذا الأمر يعني على ظاهره وحقيقته، في أن الإنسان كتبت مقاديره كتاب مقاديره في رحمه، وهو يسير حسب هذا الكتاب. وقيل زمناه طائره في عنقه، لأن الإنسان إذا كان يعني في عنقه حبل نحوه وهو يقاد به ما عند الروح يمين ولا شمال، فكأنه مقود إلى خيره وشره بهذا المنطق. فطائره يعني حظه ونصيبه في عنقه، وحظه يسحب. فإن كان حظه أن يقتل في هذا المكان لا بد يروح لهذا المكان، وإن كان حظه أن يرزق مثلا رزق في هذا المكان فسيذهب إلى هذا المكان، بده خير أو شر فسيقاد إلى يعني حسب هذا الطائر اللي هو حظه ونصيبه. فإما أن يكون هنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني كتاب أعماله موضوع في العنق وهو يسير حسب هذا الكتاب المكتوب، أو المعنى يعني المجازي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني كل إنسان مقود إلى حظه ونصيبه، كما يقال الإنسان بحبل في عنقه راضية أم أبى وماشي فيما كتب له، كما قال النبي اعملوا فكل ميسر إلى ما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر إلى عمل أهل الشقاوة. خلاص. نعم. قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة. كل سلطان في القرآن فهو حجة، يعني إذا جاء لفظ السلطان في القرآن فهو الحجة، اللي هي الحجة يعني الحجة البيانية. وأما يعني أن في القرآن لم يطلق الله تبارك وتعالى السلطان على يعني السلطة الزمنية، كما يسمى مثل حاكم سلطان، فالحاكم سلطان لأن معه يعني القوة التي يحكم بها. أما في القرآن فإن كل استخدام ومجيء كلمة سلطان في القرآن فإنما يراد به الحجة، كما في مثلا في قول الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطان، يعني حجة وبيان. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يعني لكم حجة فهاتوا. فكل لفظ سلطان كلمة سلطان جاءت في القرآن إنما يراد بها الحجة يعني البيان وليس الحاكم القائم. ومنه مثل قول إبليس ولم يكن فيقول لأتباعه وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما كان لي من حجة قاهرة يعني ألزمكم بها وتذهبوا لي، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي بمجرد الدعوة، مو بالحجة البيانية وأقنعهم الشيطان، وإنما فقط دعاهم إلى الشرك والإثم والفجور والتبرع. لا تأخذون إلا بسلطان شرك. هم فجور لا تأخذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان، إما أنه بسلطان يعني بقوة، يعني شيء له سلطة، فالشيء الذي له سلطة ربما يكون يعني العلم، لأن العلم كذلك هو نوع من يعني الحجة والبرهان والقوة. والله تعالى أعلم. نعم. ولي من الذل لم يحالف أحد سبحانه وتعالى، هذا من وصف الله تبارك وتعالى نفسه، قال لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا آخر سورة. فالله تبارك وتعالى لم يتخذ ولدا لأنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد، ولا كفأ له ولا ند له، ولا زوجة له، لا زوجة له ولا ولد له ولا أب له سبحانه وتعالى، بل هو الواحد الأحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ليس معه شريك يعني يشاركه في هذا الملك، خلق شيء مع الله ويتصرف في شيء مع الله، والله هو المتصرف وحده سبحانه وتعالى كما هو الخالق وحده. ولم يكن له ولي من الذل، ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الولاية أن يكون وليا لأحد، لا، لأن الله ولي للمؤمنين، ولكن ولي من الذل، يعني هنا قال ابن عباس حليف يحالفه حتى ينتصر به، كما الشأن في الإنسان فإنه حتى يتقوى على أعدائه يقول لا بد يأخذ له حليف، حليفه يعني قبيلة حلف قبيلة، دولة حلف دولة، ناس حلف ناس، شخص يدخل في حلف بعضهم ليتقوى بهم. فالله تبارك وتعالى ليس له ولي من الذل، يعني ليس له حليف يحالفه حتى ينتصر به، لأن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك والذي بيده الأمر كله وليه يرجع الأمر كله، والخلق كلهم عبيده وتحت قهره سبحانه وتعالى. فاتخاذ الله لولي من خلقه إنما لمحبته لهذا الولي لما يقوم به من طاعة الله والذل له والخضوع له، والله لا يحالف أحدا من خلقه ليتقوى به، تعالى الله عن ذلك، فإن هذا يكون نوع من الضعف أن يتخذ الله يعني أولياء يتقوى بهم، الله هو القوي العزيز العزيز سبحانه وتعالى. إنما أمر عباده المؤمنين أن يقاتلوا في سبيله وقتالهم له، ومن يقاتل ومن يجاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله على غني عن العالمين. ولم يكن له ولي من الذل. نعم. باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا يونس، وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عن بثة، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب قال أبو هريرة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بأيلاء بقدحين من خمر ولبن. هذا الحديث حديث الإمام الزهري عن عبد الله بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طويل في بيان يعني إسراء النبي وعروجه صلوات الله وسلامه عليه. نسير معه فقرة فقرة. أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي في أيلة أو إيلات اللي هي بيت المقدس بثلاثة أقداح، كضيافة، قدح من لبن وقدح من خمر وقدح من الماء، وأن النبي اختار اللبن صلى الله عليه وسلم. نعم. بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. نعم، الذي هداك للفطرة، وقال له لو أخذت الخمر غوت أمتك. ربما الله تعالى أعلم، لأنه يكون يعني فأسى، طبعا هذا من خمر يعني من خمر الآخرة، أو أن الخمر في هذا الوقت لم يكن قد حرمت، ولو أن النبي أخذه يصبح في المستقبل أنه يعني اتسى بالنبي، وأنه كان لما كان في ضيافة قدم له خمر وقبلها، فيكون هذا باب للغواية. وقد سبق في علم الله تبارك وتعالى أن يحرم الخمر على هذه الأمة لما فيها يعني من المفاسد والشرور. نعم. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وحد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. لما كذبتني قريش، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحدث، وقد خيل من بعض يعني أهل النبي لا تحدث بهذا، فقال النبي لا أحدث النبي. فلما حدثهم أنه ذهب إلى يعني بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، يعني قريش أكبرت الأمر واعتقدت بأنها قد سقطت على السقطة والكذبة الكبيرة التي ستبين كذب يعني النبي وتنفر منه الناس، وأنه قد كذب كذبة يعني كبيرة ظاهرة، فكيف لرجل يدعي وهو في مكة أنه ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ورجع؟ بس قالوا هذا دليل يعني الكذب، فإننا نذهب شهر كامل ونحن يعني على ظهور الإبل، نذهب شهر وفي العودة يحتاج شهر 30 مرحلة حتى اليد، فيحتاجون شهرين سفرا وإيابا، فكيف يخطأ النبي في ليلة واحدة؟ وفرحوا بهذا فرع عظيم، وكلموا بعض من كانوا قد أسلموا، وبعضهم يعني شك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان في الحجر، حجر اللي هو حجر الكعب، ولما حدثهم بهذا طبعا تصايحوا وكذبوا، وقال قائل منهم طيب إن كنت يعني صادقا تريد أن نصدقك يعني فصف لنا بيت المقدس. يقول النبي فكلاه الله لي، يقول أنا ما أولا قال النبي ما جاء بعض الروايات النبي قال أنا أخذت ليلا، ثم إن الله كلاه له يعني نظر وإذا بيت المقدس أمامه، فوصف لهم بيت المقدس وصف فيه. والنبي لم يكن قد ذهب إلى بيت المقدس يعني مرة ثانية على الفاضي، وهم يعلمون هذا. فلما كلاه الله تبارك وتعالى له وطفق يشرح لهم يعني في خصافه، قالوا أما هذا فقد صدق، أما في هذه فهو صادق في هذه، وهذه لا شك أنها يعني معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله تبارك وتعالى هذا الإسراء باب من أبواب صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات أنه رسول الله حقا وصدقا. ولكن القوم طبعا يعني كذبوه، وقد أخبره النبي بأكثر من هذا بما رآه في الطريق من سفارهم الذين هم مسافرين وهو ذاهب، ثم في أثناء العودة كذلك من مر عليهم من السفار الذين كانوا في طريق العودة، قال لهم فلان القافلة الفلانية فيها فلان الجمل الفلاني، أول القافلة جمل سفة كذا بيعملوا كذا، مررت عليهم شربت من ما كان عندهم في أعطاهم علامات يعني تفصيلية لأمر الطريق، وكل هذا طبعا لم يعني يحملهم على الإيمان. زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شعاب عن عمه لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه قاصفا ريح تقصف كل شيء. القاصف هو القطع والقص، فجاء في قول الله تبارك وتعالى أو يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، فيرسل عليكم قاصفا من الريح يعني ريح تقص أو تعصف كل شيء، يعني تغرق سفنكم بحبوبها وتقصف. نعم. باب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا وأكرمنا واحد. إيه كرمنا وأكرمنا واحد. كرمنا من باب يعني التفعيل وزيادة. يعني أكثر أوجه كثيرة من الكرام. نعم. ضعف الحياة وضعف الممات. عذاب الحياة وعذاب الممات. هذا قول الله تبارك وتعالى رسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فسر هنا ضعف الحياة وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا بعد الموت. يعني لو أطعت المشركين فيما دعوك إليه وركنت إليهم في هذا الأمر ولو شيء قليل مو أطعتهم يعني طاعة كاملة وإنما فقط ركنت إليهم ركون يسير كنا عذبناك عذاب مضاعف في الحياة وعذابا كذلك مضاعفا بعد الموت. طبعا قيل إن هذا الشيء الذي عاتب الله فيه نبيه هنا من دعوة المشركين له أن يطرد عنه الفقراء والعبيد الذين دخلوا في الإسلام ويكتفي يعني في دعوته معهم بالأغنياء وأهل الصلاة. وقالوا كيف يعني دول تطرد هؤلاء لا يشترون عليه تطردهم من مجلسه وكذا ويجعل وجهه ودعوته إنما هي للملأ وشاذ الخوف. فالله تبارك وتعالى قال لرسوله ولولا أن ثبتناك عن الحق فقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا بأن يجلس إليهم أو نحو هذا ويجعل لهم مجلس خاص. قال جل وعلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم. خلافك وخلفك سواء. وإذا لا يلبثون خلافك إلا خليلا. قول الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا خليلا. وإن كادوا أي المشركين ليستفزونك من الأرض يعني أنهم يعني يقهرون الرسول ويضايقونه ويلجئونه إلى الخروج من يعني من مكة قهرا. قال جل وعلا وإذا لو أخذوه قهر وألقوه خارج مكة كما كانوا يريدون فإنهم قد تشاوروا في الأمر ورأوا أنهم يعني يخرجوه. قالوا نخرجه أو نثبته نغلق عليه ونسيبه في مكة والثالثة أن نقتله. ثم اتفقوا على القتل. فيخبر الله تبارك وتعالى بأنهم لو أنهم أخرجوه قهرا إذا عند ذلك لا بد أن يهلكه الله. قالوا إذا لا يلبثون خلافة إلا قليل. كان ما يمكثه في مكة إلا قليل ومجرد ما يخرج الرسول يخرج الرسول ويخرج من عندهم فإن الله يذهب عذاب يستعصر. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. فإن كل الرسل الذين هددوا هددهم قومهم بمثل هذا هلكهم الله كما قالوا يعني لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقالوا للوط لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فكل الناس فعلوا هذا جاءهم الهلاك يعني يأتيهم الهلاك. قال الله عز وجل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد سنة لا تحدث. ولذلك يسر الله الأمر للرسول أن يخرج بإرادته بنفسه يخرج مكة مهاجر الله تبارك وتعالى دون أن يعني يخرجه الكفار عنوة، وإذا أخرجوه عنوة لأهلكهم الله تبارك وتعالى. ونأى تباعد. وإذا نعمنا بالإنسان أعرض ونأى بجانبه الآية آية الإسراء وإذا مسه الشر كالنس أعرض ونأتى شاكلته ناخيته وهي من شكله كل يعمل على شاكلته، يعني قيل على ناحيته وقيل على شاكلته، يعني على من هم على مثل حاله وعلى وصفه، يعني إن كان من أهل الإجرام فإنه سيواصف أهل الإجرام في أهل الكفر هكذا. نعم. صرفنا وجهنا. نعم. قبيلا معاينة ومقابلة. إيه يعني قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الآية اللي بعدها اللي هي الآية التي وقالوا ما لهذا الرسول، اللي هي أو يأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يأتي بالله والملائكة قبيلة يعني في مقابله، يعني يأتي بالله تبارك وتعالى لنراه والملائكة لننظر إليهم في المقابل. نعم. قال جل وعلا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نعم. وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها، هي هذا معنى القابلة التي تسمى المولدة التي تستقبل الولد تسمى القابلة، لأنها تجلس في مقابل يعني الوالد وتستقبل الولد. نعم. خشية الإنفاق يقال أنفق الرجل أملاه ونفق الشيء ذهبا. يقول لو أنكم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خطورا. الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر، لأنه يعني قال إذا أنفق وصرف عن أولاده أملاق معنى فقر، الإملاق الفقر. من جاء الإملاق؟ شلون؟ من أين جاء الإملاق؟ والله بعد المصدر مرقة يحتاج الرجوع إلى يعني أساس اللغة. نعم. قتورا مقترا. كان الإنسان قتورا مقترا، والتقتير يعني البخل والتضييق. نعم. للأثقال مجتمع اللحيين الواحد ذكر. الأثقال يخرون للأذقان يبكون، الذقن هو مجتمع اللحيين، اللحية هذا العظم، عظم الفك الأيمن في عظم في الأيمن وعظم في الأيسر، ويلتقيان عند النقطة هذه التي استثنيناها هي الذقن، ويخرون للأذقان يبكون يعني أن أذقانهم تسود على الأرض. نعم. وقال مجاهد موفورا وافرا. موفورا وافرا. نعم. تبيعا سائرا في قول الله تبارك وتعالى ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، يعني سائلا يعني من يتابع الأمر ويستخلص يعني حقهم أو مالهم إذا أهلكهم الله تبارك وتعالى يعني في البحر ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، تبيعا يعني سائلا، ومن يطالب بهذا الأمر. نعم. وقال ابن عباس مصيرا، مصيرا انصرف. نعم. خبت طفئت، كلما خبت يعني طفئت زدناه صغيرا. نعم عياذا بالله. وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق في الباطل. إخوة الله، ولا تبذر تبذيرا، فسره ابن عباس لا تنفق في الباطل، جعل الإنفاق في الحرام هو التبذير. وقيل التبذير هو يعني الإنفاق في غير عائد وزيادة عن الحاجة، وسمي تبذير لأنه يصير مثل الفلاح وهو يبذر البذر، فإنه يبذر يعني كميات كثيرة، ولذلك يحتاج بعد ذلك إلى أن يعني يخف من النبات الذي بذره. فاستعير هذا المعنى، معنى يعني التبذير إلقاء البذر في الأرض، فغالبا ما يلقى هذا البذر بأكثر يعني من حاجة هذه. فقال ولا تبذر تبذيرا، يعني لا تنفق يعني في غير فائدة وعائد. وهو ابن عباس هنا قال الإنفاق في الحرام، يعني من أنفق في الحرام هذا المبذر. ولا شك أن هذا المعنيان يعني حقيقيا، فمن أنفق يعني زيادة عن الحاجة وفي غير عائد له فهذا مبذر. قال ما مثل الذي يلقي المال في يعني في قرعة الطريق. وكذلك من ينفق في الحرام، ولا تجعل يدك مغلولة من عنقك، الآية وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم. ابتغاء رحمة رزقا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا لم يكن عندك ما تعطي به السائل وأنت تنتظر ما يمن الله عليك به من الرزق، فإذا قل لهم قولا ميسورا، قل للسائل هذا الفقير أو المسكين الذي يسألك قل له قولا ميسورا، يعني قل له رزقك الله من غيري لو رجعت إلينا يعني مرة ثانية لعله يكون عندنا شيء فنعطيك، ونحو هذا من الكلام الطيب الذي يعني يطيب خاطر. لا خير عندك تهديها ولا مال، فليسعد القول إن لم تسعد الحال. إذا ما عندك ما تعطي به يعني السائل فعلى الأقل أعطيه قول حتى. وإما ترضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني لا ترد عليهم بالإساءة تقول له أنت أهديتنا وكل يوم نراك كذا رجينا مرة ثانية تتعنى عليك، وإنما أعطيهم إذا ما لا تريد ما عندك ما تعطيهم فأعطيهم كلام ميسور. نعم. مسبورا ملعونا، مسبور الملعون من السبور له الهلاك عياذا بالله. وإني لأظنك، قال موسى لفرعون، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، مسبورا يعني هالك ملعون. ومن السبور بمعنى الهلاك قول الله تبارك وتعالى عن أهل النار لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، وذلك أنهم يعني يدخلون في النار عياذا بالله يا هلاكنا، يعني يدعون بالهلاك على أنفسهم، كما في قول الله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، فيقال لهم لا ما تدعوا اليوم، ما تدعوا أنفسكم بالهلاك مرة واحدة، ادعوا ما شئتم على أنفسكم فإنه لا يكون، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. نعم. ولا تقفوا ولا تقلوا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. قال لا تقل، لا تقل يعني لا تقل ما ليس لك به علم، وهنا تقف اللي هو يعني تتبع في القول، يعني بمعنى أنه يقول إنسان مقالة وأنت تقفوه، بمعنى أنك تقولها بعده دون علم، فليس كل ما ينقل إليك سب، فليس فإذا لا تتبع القول إلا إذا تأكدت منه، وإن قاله من يقول إن كنت تعلم أنه صدق فقله، وإن كنت تعلم أنه ليس بصدق فلا تقل، لا تنقل إلا ما تتأكد من صدقه. كفى بالمرء يعني إثما أن يحدث بكل ما سمع، لأن كل ما تسمعه مش ممكن يكون صدق، بل بعضه الذي تسمعه صدق وبعضه كذب، إذن فليكن هناك توقف، فما تعلم أنه من الصدق ادخله، أما يعني ما لا تعلم أنه من الصدق لا تقول، توقف فيه. ولا تخف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع في قولك مقالة أديت إليك ولا علم عندك به. فإذا قال قائل والله أنا سمعت فلان يقول كذا أو فلان يقول كذا أو فلان يقول كذا، لا تنقل هذا إلا إذا علمت أن هذه مقالة صدق، أما إذا لم تعلم أنها مقالة صدق فلا تقل، لأنك تكون أنت مشارك للكذاب. نعم، فهذا كذب، كما قال الله تبارك وتعالى للذين يعني الذين قالوا الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فيه منهم اللي هو افتراء اللي هو عبد الله بن أبي، كما قال الله فيه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فتولى كبره يعني هو الذي تولى أمر هذه الأكذوب. وفي ناس يعني نقلوه لكن دون تثبت، بس فقط سمعوا هذا الكلام ونقلوا للغير، لو ما قال الله فيهم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين هو عند الله العظيم. وقد أمر الله تبارك وتعالى بهذا جلبهم علما أنهم لم يفتروا الكلام وإنما نخلوه، فليس الأمر يعني إن الذي يقول والله أنا أقول هذا الكلام هذا الكلام والعهد على الراوي، والعهد عليه فعلا، العهد ليست على الراوي فقط من روى الحديث، وإنما على كل من يرويه، فإن كان هذا الراوي اللي هو أنشأ هذا الكذب يصير هو كذاب، وإذا كان الذي نقل الكلام ولم يتثبت منه لم يتثبت من هذا الكلام فهو مشارسه فيكون كاذب معه. نعم. ولا تقول ليست من الاقتداء لتثبت كلام الناس من تحاول تثبت هذا الشبول هذا الشبول دون مثل من نوع التجسس من السمع والبصر لا مش هذا المقصود هنا. لا ولا تخف ما ليس لك به علم. نعم. فجاسوا تيمم فجاسوا خلال الثياب نعم جاسوا خلال تيمم وخلالها يعني صاروا خلالها في بني إسرائيل. نعم. يجري الفلك ربكم الذي يزجي لكم الفلك، يزجيها الإزجاع اللي هو يعني السوق يعني يسوقها، وطبعا الفلك كانت تساق بالريح، الريح التي يرسلها الله تبارك وتعالى وتضرب في الشراع، فإن هذه الريح التي تضرب في الشراع هي التي يعني تسجي الفلك بمعنى أنها تجري. نعم. يخرون من الأتقان للوجوه. نعم. باب وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر دنو فلان. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وقال أرقى. هنا أراد أن يفسر قول الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فسر آمرة هنا بمعنى زاد ونمى وكثرة. نقول أمرة، يقول كنا نقول في الجارية أمرة بنو فلان، يعني أنهم نموا وكثروا وزادوا. فيقيل يعني هنا يفسر أمرنا مترفيها يعني كسرناهم وزودناهم فزاد فسقهم بعد ذلك نتيجة إلى الكثرة وهذه فدمرناها تدمير. لكن الصحيح أن هذا الأمر أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أنه الأمر الكوني القدري وليس الأمر الشرعي الديني، فإن الله لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى ولا يأمر المترفين بأن يفسقوا، وإنما الأمر الكوني القدري أنه يقع هذا الأمر الكوني القدري ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره من فسق القوم، وأن ذلك يحق عليهم العذاب بكفرهم. نعم.